الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم مع اللقاء الثالث عشر والأخير مع موضوع التوسل والوسيلة إلى الله عز وجل، والتقينا بخواطرنا مع الحديث القدسي الشريف عن الله عز وجل الذي نقله لنا نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وعلمنا في اللقاء السابق أن أحب شيء يتقرب به العبد إلى الله هو بما افترضه الله عليه بتأدية الفروض، لأن العبد إذا قبل الفروض من الله، قبل الفرض الذي فرضه الله، قبولك للفرض معناه قبولك للتكليف من الله. إذن المسلم والمسلمة في العمل سواء، إذا قبل المسلم الفرض وقبلت المسلمة الفرض من الله، معنى ذلك أننا قد قبلنا تكليفات الله لنا. وعندما نقبل التكليف من الله دخلنا في عز العبودية، وعز العبودية هو العز المطلق في الدنيا والآخرة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وما من مسلم أو مسلمة يرد الفرض على الله، ترد الفرض ولا تقبل فروض الله، أي فرض ولو فرض واحد، ردك للفرض ورفضك للفرض معناها رفض التكليف وعدم قبول التكليف من الله لك. ولذلك ما من فرض يهمل أو ما من عبد يترك فرضا من فروض الله ويهمله إلا ويصحب ذلك بمكر سيئ من العبد. رد الفرض بناء عن وجود مكر سيء وتخطيط سيء من العبد، لأن رفض الفرض معناه رد التكليف على الله، وإذا رد التكليف على الله فلا يكون ذلك إلا بمكر سيء وتفكير وتبييت وتخطيط. ولذلك قال ربنا سبحانه: والذين يمكرون السيئات، يمكرون السيئات رد الفروض، لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. نضرب لضيق الوقت مثلا من صور الأحوال الواقعة في الأمة الإسلامية، وأنا أسميه بالمثل الحزين والواقع المر. عندما تحدثنا في الأسبوع الماضي عن المواريث وأكل المواريث، جاءني سؤال هنا بعد الجمعة، اسمعوا السؤال الذي لا يصدقه عقل لكنه واقع. هناك آباء الآن موجودون فيما بيننا في الدول الإسلامية كلها دون تحديد، هناك آباء يمكرون السيئات رد الفرض على الله بناء عن مكر سيء. يأتي الأب ويجمع أولاده وبناته، انظروا إلى المصيبة العظمى التي نحن فيها، يجمع الأولاد والبنات ويقول لبناته: أريد أن أقسم الميراث. جزاك الله خيرا يا أبي. يأتي بالعقود ويكتب حق الولد كذا وكذا وكذا، أما البنت فيقول لها: حقك في الميراث مني. انظروا إلى الأب، انظروا إلى الذين يمكرون السيئات ومكر أولئك هو يبور. أما ميراث البنت فعقد ببيع وشراء من الأب لابنته: بعت أنا فلان الفلاني إلى ابنتي فلانة قطعة الأرض الفلانية المحددة المعلومة الحدود والمعالم شرقا وغربا إلى آخره، وبهذا البيع بناء عن مبلغ كذا استلمته عبدا ونقدا. انظروا إلى الكذب والمكر ورد الفرض على الله، وأصبح هذا القدر المباع ملكا لها تتصرف فيه تصرف صاحب الأملاك في أملاكه، ولكن بشرط، اسمعوا الشرط: بعد موتها، يعني بعد موت البنت، بعدما تموت البنت، الأب مات البيع ماشي، أو الأب حي والبيع ماشي والبنت طيبة، بعد موتها، أي البنت الوارثة، بيع وشراء، بعد موتها هذا القدر المباع يرد إلى إخوتها فلان وفلان وفلانة، ولا يستحق زوجها ولا أولادها مثقال ذرة. وقع فلان، وقعي المشتري فلانة، الشهود زوج فلان ابن فلان، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد موت البنت يرد الميراث لمين؟ للأولاد. آه من الأولاد وسواد الأولاد، والله الذي لا إله غيره، لا خير في ولد يدخلك النار، لا خير في ولد يدخلك النار. توصي بيعا وشراء وبعد موت البنت، انظروا إلى المكر ورد الفرض. بعد موت البنت يرد القدر المباع إلى الإخوة، لا الزوج يرث ولا الأولاد يرثون. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. رد الفرض على الله ورفض التكليف من الله، وانظروا إلى قمة الخطورة. تختم حياتك يا مسلم كم صليت؟ كم زكيت؟ كم اعتمرت؟ كم حججت؟ كم تصدقت؟ كم سمعت العلم؟ كل ده يضيع، وتختم حياتك بأن ترد أمر الله على الله. فإذا سألك ربك وقال لك لما فعلت ذلك، ماذا ستقول لله؟ أرجو أن تعد الإجابة وتنبهي يا أمة الإسلام، لأن الطوفان قد اشتاق إلى الأرض يطهرها. الأرض تحتاج إلى طوفان يطهرها من هذه الأدناس. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفروض أفعال كالصلاة والزكاة والصيام والحج والميراث والصدقات أفعال، الفروض أفعال، والفروض منهيات متروكات. فترك الزنا فرض منهي عنه، نهي تحريم. الفروض أفعال ومنهيات، ترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك السرقة، ترك التزوير، ترك العقد المزور، ترك العقد الذي يكتبه الأب قبل موته، متروكات. الفروض أيضا متروكات، والفروض أيضا طهارة في القلب، بأن تطهر قلبك من الغش والرياء والنفاق والتعديل ورد الأمر على صاحب الأمر. تعالوا بنا لندخل في اللقاء الأخير. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هو محبوب بتأدية الفروض، فلماذا جاء حتى أحبه في تأدية النوافل؟ هو محبوب أولا، لماذا؟ لأنه تقرب إلى الله بالفروض، وأحب شيء إلى الله هي الفرض. حب الأشياء إلى الله هو الفرض. النافلة، أرجو الانتباه، النافلة امتداد لجنس الفرض. إذن أنت لن تؤدي نافلة إلا بالفرض أولا. نافلة الصلاة نوع من الصلاة امتداد للفرض. نافلة الزكاة صدقة تطوع نوع امتداد للفرض الزكاة. نافلة الصيام نوع امتداد للفرض الصيام. تؤدي الفرض أولا ثم تأتي بالنافلة. إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفرائض. والله عز وجل يقول في حديث قدسي شريف: عبدي إنك لن تدرك ما عندي حتى تؤدي ما افترضت. لن تدرك ما عندي حتى تؤدي أي ما افترضته عليك. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وصل إلى درجة المحبة بتأدية الفرض وامتداده النافلة. ولذلك النافلة تجبر الفروض يوم القيامة. العبد ينقص من فروضه شيء ولكنه يؤدي النوافل. الملائكة تقول: يا رب، عبدك فلان عنده فرض كذا وفرض كذا ناقص، سهوا أو مرضا أو علة. فأرحم الراحمين ماذا يقول لملائكته؟ يقول: خذوه فأدخلوه النار لأنه أهمل فريضتي. هو لم يتركها إهمالا ولا تكاسلا، إنما تركها لعذر. فيقول أرحم الراحمين: انظروا، ما معناه؟ أو كما قال: انظروا إلى تطوع عبدي والنوافل التي أداها عبدي، فإن كان أدى نافلة من جنس الفرض فاجبروا له فرضه، فإني غفرت له وأنا أرحم الراحمين. يبقى النوافل جبر للفروض التي سقطت منك قهرا عنك وليس تعمدا. هنا ندخل لضيق الوقت فإذا أحببته أرجو الانتباه، دخلنا في العمق والتوفيق من الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الإمام البخاري ذكر حديثا آخر فيه زيادة، والزيادة صحيح عن أبي أمامة في الإمام البخاري، فزاد عن الله وكنت، أي المتحدث هو الله سبحانه وتعالى، فؤاده أي قلبه، فؤاده الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به ويتكلم به. إذن كنت سمعه وبصره ويده ورجله وفؤاده ولسانه، وفؤاده الذي يعقل به. قبل ما ندخل على تفسير المعنى، ومعي أطباء في المسجد، وقفت أمام قول الله عز وجل وفؤاده الذي يعقل به. فؤاده يعني قلبه، فكأن العبد يعقل بإيه؟ بقلبه. بل حديث صريح، وحديث مين؟ الخلاق، الخالق. فهل نحن نعقل بالقلب أم بالعقل؟ أهو ده نوع من نوع الإشكاليات. النهاردة الطب الحديث آخر صيحة في عالم الطب، ومعي أطباء بحثوا واستكشفوا ذلك من سنين بسيطة، من سنين بسيطة، فوجدوا أن الإنسان إذا فكر بعقله، العقل موطن التفكير، ده الكلام المشاع والمذاع والمعروف، العقل موطن التفكير. وجدوا أن الإنسان إذا فكر والعقل اشتغل، فهناك صلة وثيقة ورابطة قوية وعرق دموي وشريان حيوي يربط بين العقل والقلب، فلا يفكر العقل، ده كلام الطب، فلا الحقيقة العلمية الجديدة، الحقيقة العلمية الجديدة منذ سنتين أو ثلاثة، فلا يفكر العقل أي تفكير إلا إذا نبض به القلب أولا وارتضاه. فعندما يرتضي القلب أمرا يفكر فيه العقل، فقبلما يعرض الأمر على العقل يعرض على القلب، فإذا أقر القلب الأمر فكر فيه العقل. قلت سبحانك ربنا من الذي علم الحبيب محمدا ذلك؟ 1424 سنة رسول الله يقول هذا الكلام، والطب الآن مسخر ليقول صدق الله وصدق رسول الله، وذلك قوله كنت فؤاده أي قلبه الذي يعقل به. فهناك رابطة قوية وصلة دموية حقيقية تربط العقل بالقلب وتربط القلب بالعقل، إنه كلام الله الذي علمه لسيدنا رسول الله. تعالوا بنا، كنت سمعه وبصره، ده قضية كبيرة. هناك فرقة تسمى بالاتحادية والعياذ بالله، أي الحلولية، الذين يقولون يعني الله حل في العبد. انظروا إلى الكلام الكاذب المزور، الله حل في العبد، فكان هو عين العبد وبصر العبد ويد العبد، وهذا كلام مفترى وكلام مردود، وهناك بعض الناس عندهم هذه النزعة. لا، الله لا يحل في عبده، الله لا يتحد في عبده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أمال المعنى إيه بقى؟ كنت سمعه وكنت بصره ويده ورجله وفؤاده ولسانه. المعنى إيه؟ مشايخنا وعلماؤنا رضي الله عنهم بحثوا هذه القضية. شوفوا العلماء، شوفوا علماء الإسلام، عشان نلتف حول مشايخنا وعلمائنا رضي الله عنهم، بحثوا هذه المسألة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، فخرجوا فيها أوجه تفسيرية ما يزيد عن 10 أوجه. وأوجه إيه؟ في منتهى القوة والعظمة، أكثر من 10 أوجه، وكلها وجوه من الكتاب والسنة. لضيق الوقت نقول ما يسوقه الله وما يفتح به الله. هات الرأي الأول: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفؤاده الذي يعقل به. واحفظوها، الطب الحديث النهاردة مسخر لإيه؟ لخدمة الحبيب محمد، الرابطة بين القلب والعقل، ولسانه الذي يتكلم به. قال الرأي الأول: العبد يحب هذه الجوارح. أنت تحب سمعك، وتحب بصرك، وتحب لسانك، وتحب قلبك، وتحب يدك، وتحب رجلك، ولذلك يسمونها هذه الجوارح الكليات الكلية للعبد، يعني التي بها قوام الحياة. رزقنا الله السمع فنطقنا، لولا السمع ما نطقنا، ورزقنا الله البصر فأبصرنا فكتبنا، لولا البصر ما كانت الكتابة، ولولا السمع ما كان النطق. فمن صاحب الفضل؟ أنت كتبت بفضل من؟ أنت لو لم ترى ما كتبت، ولو لم تسمع ما نطقت، أنت أعطيت نفسك السمع والبصر، من صاحب الفضل في سمعك وبصرك؟ سمعت فنطقت، وأبصرت فكتبت. فأنت تحب هذه الجوارح، فيكون المعنى كنت سمعه وأنت تحب تلك الجوارح. كنت سمعه، أي عبدي، ها عبدي أحب جوارحه. كلنا بنحب تلك الجوارح، ولذلك من دعانا الذي نقول ونردده في دعاء ختم القرآن في الحرم وفي كل مرة وفي كل دعاء، بنقول إيه؟ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. قال ابنة الدعوة دي ليه؟ قال لأننا نحن بنحب هذه الجوارح، لولاها ما كانت الحياة، يبقى بتحبها. فلما أحببتها كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يعني إيه؟ أحبني عبدي أكثر من سمعه. الله، أنت بتحبها، ولكن حبك لربك، كنت سمعه، أحببت ربك أكثر من سمعك، وأحببت ربك أكثر من بصرك، وأحببت ربك أكثر من لسانك وقلبك وعقلك، وأحببت ربك أكثر من يدك ورجلك. فذلك معنى قوله كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده، يعني عبدي أحب جوارحه، ولما انشغل بحبي أحبني أكثر من جوارحه. هات الدليل، هات الدليل على الكلام. إن الله اشترى من مين؟ من المؤمنين. اشترى منهم ايه؟ انفسهم واموالهم. بالله عليك، هل تبيع نفسك الا لمن هو احب اليك من نفسك؟ انت بعت نفسك لله ليه؟ لو كانت نفسك اعز من الله ما كنتش بعتها، لكنك احببته اكثر من نفسك ومن جوارحك، فبعت له نفسك، وبعت له ايه؟ اولادك، وبعت له اموالك، وبعت لهم كل شيء. ولذلك الرسول يقول لسيدنا ابي بكر الذي احب الله حبا جما وحبا عظيما: ما تركت لاهلك يا ابا بكر؟ وجاء له بكل ما يملك. سيدنا ابو بكر بقى شوف الحب بالبلد، قال له: تركت لهم الله ورسوله، دول اللي يكفون يا رسول الله، أما المال خد اللي انت عايزه، كل ما أملك بين يديك. أحب العبد جوارحه فأحب الله أكثر من جوارح. أدرى الرأي الثاني لضيق الوقت: انشغل عبدي بي. أرجو أنت كنت سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه وفؤاده. انشغل عبدي بي، خلاص، وانشغل بذكري. فلما انشغل بي وانشغل بذكري أصبح

معصومة وفي آخر اللقاء. وسامحوني في دقيقة، جزاكم الله خيرا. العبد يكره الموت والله يكره مساءته. أتعرفون ما معنى والله يكره مساءة العبد؟ فيها معاني كثيرة، ولكن خلاصة القول فيها: عبدي يكره الموت وأنا أكره مساءته. انظروا إلى حب الله ولطف الله ورضاء الله. الله يكره مساءتنا فيقبضنا. أتعرفون كيف؟ إذا لم يقبضنا ربنا وأطال لنا العمر في تلك الحياة، نرد إلى أرذل العمر والعياذ بالله، فلا تعلم بعد علم شيئا، وتتأذى الناس منك، يتأذى منك الولد، وتتأذى منك الزوجة، وتتأذى منك زوجة الأب التي الآن لا ترحم، زوجة الابن الآن لا ترحم ولا تعرف غير مصلحتها فقط. الله يكره مساءتك فيقبضك حتى لا يتأذى منك ولد ولا تتأذى منك زوجة ولا تتأذى منك زوجة أب. هذا يرميك وهذا يجافيك وهذا يتركك وهذا يقول نسأل الله له حسن الخاتمة. آه من ابن آدم ثقيل على من حوله. الله يكره مساءتك في هذا، فلا يريد أن يحوجك لولد ولا لزوجة ولا لزوجة ابن ولا لصديق ولا لطبيب ولا لفراش، فيقبضك حتى تكون في جواره. اللهم لا تحوجنا لمخلوق، اللهم لا تحوجنا لولد، اللهم لا تحوجنا لبنت، اللهم لا تحوجنا لزوجة، اللهم لا تحوجنا لزوجة ابن يا أرحم الراحمين، ولا لزوج بنت يا أكرم الأكرمين. اقبضنا إليك راضين مرضيين. لا تثقل لنا فراشة ولا تكشف لنا عورة. استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأحسن خاتمتنا. إلهي أنت تحبنا ونحن نحبك، فأسألك حسن الخاتمة. يا من يقول للشيء كن فيكون، ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. يا نحن المولى، يا أرحم الراحمين، يا رب يا أرحم الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. الصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، اتقوا الله فإن الله مع المتقين. فقال تعالى: ولم يزل قائما عليما وآمرا حكيما وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك يا كريم الدولة الإسلامية. اللهم قوِّ الراية الإسلامية. اللهم ارأف بالأمة المحمدية، إنك لا تزال يا إلهي رؤوفا رحيما. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح فساد فساد قلوبنا، واشفي بقدرتك أمراضنا، وارحم برحمتك أمواتنا. ونسألك يا ربنا أن تنصر خادم الحرمين الشريفين، اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وأرجو أن تسامحوني من قلوبكم فما أطلت عليكم متعمدا، ولكن كنا في ضيافة الله أرحم الراحمين، فسامحوني وأجركم على الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.